وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما أحق نعم الله تعالى أن تذكر وأن يذكر بها إحسانه وأن يستشعر بالامتنان جنان ذلك الذاكر لنعم الله تعالى. أليس إذا ذكرت نعم الله تعالى نبه ذلك النفس إلى حقها على المكلفين؟ أليس إذا ذكرت نعم الله تعالى آذن ذلك المكلفين بالثناء على الله تعالى بها وبحمده وشكره عليها؟ أليس إذا ذكرت نعم الله تعالى كان ذلك أجدر أن يذهب عن القلب ما فيه من القنوط وما أحاط به من ذهاب الهمة وضياع القوة؟ حق هذه النعم أن تذكر، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بها نفسك حتى لا تزدريها، حدث بها نفسك حتى ترى فضل الله عز وجل عليك، حدث بها نفسك حتى تشكرها، وحدث بها غيرك، حدثهم بنعم الله عز وجل عليهم، بنعمة الإسلام التي اختصهم الله تعالى بها، حدثهم بنعمة امتداد الآجال وحمل الأيام أهل الإيمان إلى منازل السرور ومواقع القبول. أليست هذه نعمة؟ بلى، إنها نعمة، وأي نعمة؟ فما مقدار ذلك الذكر من حديث النفس؟ وما نصيب هذه القضية في ندوة المكلفين بعضهم مع بعض؟ فإذا كان لهذا الأمر نصيب في حديث النفس، فإن ذلك الحديث حقه أن يترجم حقوق هذه النعمة، وأن يستدعي سعي الجوارح في القيام بتلك الحقوق. فيا نفس، أملت البقاء حتى تشهدي ذلك الزمان؟ فيا سرور النفس قد شارفت، ويا نفس قد رضوت البقاء إلى إدراك رمضان. فيا نعمة الله قد قاربت، ويا نفس كرهت ما كان منك من قبل في استقبال ذلك الزمان. فريح نفس ماذا في هذا الزمان الذي أنت فيه صنعتي؟ ألست الآن على صدد استقبال ذلك الزمان؟ فبالذي استقبلتيه من قبل الآن يا نفس تستقبلين. ويحك لا تتعظين بسوابقك. ويحك لا ترتدعين من الذي من قبل أصابك. ويا نفس أليس لما ساء منك الاستقبال تهدر منك يا نفس كثير من ذلك الزمان؟ فويحك ماذا تصنعين؟ هل يتهدر منك مثل الذي من قبل تهدر؟ فيمضي زمان شريف فإذا هو إلى الله تعالى شاكٍ. ما صنعت؟ إذا هو إلى الله تعالى حاكم ما فيه قصرت؟ إذا هو إلى الله تعالى باكٍ على ما جنيت؟ وفي ذلك كله يا نفس لا تنتبهي في ذلك كله أنت بالشهوات تحجبين. أليس يا نفس حقك أن تذكري ما ودعت به ذلك الشهر من الآلام والحسرات؟ أليس حقك أن تستحضري هذه الآلام والحسرات الآن حتى تجتنبي أسبابها، حتى تدعي ما أوصلك إليها؟ وإذا كان ذلك من شأنه أن يحرك ما غلب على النفس من الشهوات ويدافع تلك الغفلات، فإن مثل ذلك الحديث حقه أن يشيع بين أهل الإيمان فيذكر كل منه أخاه بحق هذه الأيام التي هو فيها، ويناجيه بمثل الذي يناجي به نفسه. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأخوه لا يزال محتاجا إلى أن لا يفوته خير ذلك الزمان. أخوه لا يزال غير منفك مما يبلغه شكر الله عز وجل على آلائه والثناء على الله تعالى بإحسانه وإنعامه. فما أجدر ذلك الزمان بأن تطرح فيه الذنوب والآثام، ما أجدر ذلك الزمان أن يعمر بالطاعات العظام، ما أجدر ذلك الزمان أن يشبه بزمان رمضان بالصيام وتلاوة القرآن والقيام. فأين أنت يا نفس من ذلك المطلوب؟ في الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. جزاء هو عنوان على نوع العمل الذي به استحق ذلك الجزاء. إن في الجنة بابا يدخل منه الصائمون يقال له الريان، فللصائمين في الآخرة شرف يزيد على شرف غيرهم من السعداء، فيدخلون من باب به يتميزون، وبه يعرف شرف ما كانوا به يعملون. وإذا كان ذلك جزاء العمل فإنه يعني أن يكون سبب ذلك الجزاء متميزا تميز جزائه. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، وكأن الصيام باب يدخل منه العابدون إلى الله تعالى، لا يدخل منه أحد غيرهم، فيختص الله تعالى الصائمين من العطايا عطايا الإيمان في الدنيا بما لا يناله غيرهم، ويشركون غيرهم فيما يشاركونهم فيه من الأعمال الصالحات، فيتميزون في الدنيا بهبات ربانية وعطايا إلهية لا يزاحمهم فيها غيرهم. يدخل منه الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم. وشأن ذلك الباب اختصاص أولئك العابدين به وانتهاء صلاحيته بعد انقضاء حاجاتهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، إذ كان في الآخرة يصل إلى ما لا يستحقه غيرهم من النعيم، فيكونون بذلك النعيم مختصين، فإذا دخلوا اغلق ذلك الباب من وراء آخر الصائمين، فإذا قصده أحد من الوافدين حيل بينه وبينه، وإن كان من السعداء المقبولين، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا يعني اختصاص زمان الصيام في الدنيا بعطايا مرتبطة به، فإذا ذهب ذلك الزمان ذهبت تلك العطايا، إنما نالها بفضل الله تعالى الصائمون لله تعالى في ذلك الزمان. فويحك يا نفس، ما بالك لا تتفكرين في ذلك الفضل العظيم. في الصحيحين كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم، ذلك وصفهم في الآخرة. وشأنهم في الدنيا أنهم مشرفون بعمل اختصه الله عز وجل بنسبته إليه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، إذ كان ذلك العمل مرتبطا بما أقيم الضمير عليه حارسا، وبما يكون مدار إتمامه وإصلاحه على ما في القلب من التجرد لله تعالى والإخلاص. لأن الصيام مرتبط بترك ما من شأنه الاستخفاء وعدم الإعلان، لأن الصيام ترك للطعام والشراب والشهوة، وهي أمور شأنها أن يستخفي المكلفون بها وألا يستعلنوا، ليكون ضميرهم هو الحارس عليهم. ولأن الصيام شرطه الإيمان والاحتساب، والإيمان والاحتساب أمران راجعان إلى القلب، ألا يقصد بذلك العمل غير الله تعالى، وألا يستثقل الصيام، وألا يستطيل الأيام، وأن يغتنم طول ذلك لما يرجو من عفو الله تعالى وفضله. فلذلك استحق أن يختص بتلك النسبة الإلهية الكريمة: إلا الصوم فإنه لي. إن في الجنة بابا يقال له الريان: ألا تتوقين يا نفس إلى ذلك؟ ألا تشتاقين يا نفس إلى أن تكوني من أهله؟ يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم، هذا شأنهم في الآخرة. وشأنهم في الدنيا أنهم متحصنون بالصيام، لائذون بحمى الإله الكريم عز وجل. والصيام جنة، وهو يعني أن شأن الصيام حراسة النفس وأنه سبيل لترك الآثام، وإذا كانت تلك طبيعة الصيام فإن على الجوارح واجبا حق الالتزام، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يخرق تلك الجنة ولا يضعف ذلك الحصن الذي لجأ إليه، فلا يرفث ولا يصخب، فإن رفثه يضعف تلك الجنة، والرفث هاهنا المراد به الفحش ورديء الكلام، فلا يتكلم بذلك ولا يصخب، فإن صخبه الذي هو رفع صوته يذهب بوقاره، ويضعف قوة تعبده ويشوش على صفاء سره، وذلك كله بركة الصيام وثمرته، فلا يرفث ولا يصخب حتى يبقى لسره التنعم بمناجاة الله، وحتى يبقى له ذلك الوقار المعين على طاعته. ذلك حق وصفه اللازم به، وحقه كذلك أن يستعد لمدافعته ما قد يعتريه بغفلاته وما يناله من جراء سيء عاداته. فإذا جهل عليه سابه أحد أو قاتله فليعلم أن ذلك مما اعتراه من الغفلة، ومما سببه ما اعتاد من تلك العادات الردية. فليلتفت إلى شرف الحال الذي هو فيه، ليكون ذلك أوبته من غفلته وشكايته إلى الله تعالى سيء عادته، وليقل: إني صائم إني صائم، لفظا يسمع به غيره، وحديثا يناجي به نفسه فيبلغ غيره بسماع ذلك اللفظ ما حقه أن يردعه عن التمادي في ذلك الذي ابتدأه، ويبلغ ذلك الخطاب للنفس تذكيرها بفضل ما أعطاها الله عز وجل برغم سوء فعلها ومرذول حالها. فهو يقول: إني صائم لنفسي، وأشهد في ذلك عطاء الله عز وجل عليه وإحسانه إليه، إن يسره لذلك وأقامه فيه وترك غيره في شهواته وعاداته. نص: إن في الجنة بابا يقال له الريان، حق هذه النفوس أن تتشوف إلى ذلك الباب وأن ترغب إلى الله في هذا الفضل والثواب، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان شأنه في الآخرة أن يختص بذلك الباب وما فيه من الخيرات والنعيم، فإنه في الدنيا قد ترك لله تعالى طعامه وشرابه حتى تغيرت حالته وتغير ريح فمه، فإذا هو في مشام الناس غير مرغوب، وإذا هو عند الله تعالى مطلوب محبوب. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إن في الجنة بابا يقال له الريان، فيا شوق النفس إليه ويا لهفة النفس على الدخول إلى الله تعالى منه. كالصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. للصائم فرحتان يفرحهما، إنه فرح ليس مثل أفراح أهل الدنيا، إنه الفرح بطاعات الله، إنها أفراح أهل الإيمان، تفرح قلوبهم بالطاعات وتحزن وتبتئس بالمعاصي والغفلات والشهوات. فإذا أفطر فرح بفطره أن أحل الله عز وجل ما كان من قبل حراما، وأن أباح ما كان قبل ذلك الزمان ممنوعا، وأن رحمه الله عز وجل فأطعمه بعد جوعه وسقاه بعد ظمئه وعطشه، ويفرح في الآخرة إذا لقي الله تعالى. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإنهم إذا دخلوا يفرحون أن كرمهم الله تعالى بذلك، وزادهم دون غيرهم من عطائه وفضله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القيام: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. ذلك علاوة اختص الله عز وجل بها المتشبهين بوظائف رمضان الآخذين بها في شعبان، فإنهم إذا ضموا إلى الصيام القيام وتلاوة القرآن ومناجاة الملك العلام اكتسبوا واستحقوا شفاعتين: شفاعة الصيام وشفاعة القيام. فإذا الصيام ذاكر ما كانوا عليه من الدنيا ما إذ كان يمنعهم الطعام والشهوة بالنهار وإذا القيام يشفع بما كان من أثره على ليل أولئك القائمين التاركين لله راحاتهم الواقفين بالذل والانكسار لربهم يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القيام منعته النوم بالليل فشفعني فيه وفي مسند الإمام أحمد كذلك عن حذيفة رضي الله عنه قال أسندت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري فقال من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة بشارات للعمالين أن يختم لهم بمثل ما كانوا عليه يعملون فإذا كانوا ذاكرين لله مسبحين حامدين مكبرين مهللين يستأنس بذلك لسانهم ويستنير بذلك جنانهم فإذا وافتهم على ما كانوا من قبل يعملون فإن ذاك يسبحون ويحمدون ويكبرون ويكون ختام ذلك المقال لا إله إلا الله فإذا قالوها انقضت من الدنيا مآربهم واكتملت حاجاتهم فانتهت على ذلك أنفاسهم فصعدت تلك الروح إلى بارئها على لا إله إلا الله فإن ذاك يستحقون تلك البشارة من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة وكانوا من قبل لله تعالى صائمين يدافعون بذلك الصوم ما أثقل ظهورهم من الآثام يستفتحون بذلك الصوم ما عليهم لا يقدرون من شكر الإنعام يتقوون بذلك الصوم فإنه من الصبر يستعينون به على الطاعات العظام حتى صار ذلك الصوم عادتهم لا يدعون ولا يتوانون فيه ولا يسأمون منه فلما وافتهم مناياهم داءتهم على ذلك الحال فصاموا يوما ختمت به الآجال فمن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. وقد كانوا من قبل لحق ذلك المال عارفين ولله تعالى عليه شاكرين، ولذلك المال لمستحقيه باذلين. فما كانوا يبخلون كانوا يتصدقون، فلما دنت آجالهم تاقوا إلى خواب صدقاتهم فأكثروا من تلك الصدقات وزادوا فيما كان من الخيرات والمبرات، فجازاهم الله على ذلك أحسن الحسنات. فإذا تلك المنايا على قرب تلك الأعمال الصالحة فوافتهم مناياهم على صدقاتهم ونفقاتهم، فمن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. فيا حسن تلك البشارات، ويا سرور من نال تلك العطايا والهديات، ويا فرح من يلقى الله تعالى بتلك الأعمال الصالحات. إن في الجنة بابا، فيا حسن تلك الجنة ويا شوق النفس إليها. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. كرامة اختص الله تعالى بها الصائمين، لكن ذلك بعد انصرافهم من الموقف العظيم. فيا ترى ما شأن أولئك الصائمين في موقف عظيم تدنو منه الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم؟ فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه ترقوته، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما. فيا لهفة النفس، أين الصائمون؟ أين بين أولئك يكونون؟ في مسند البزار بإسناد حسن إن شاء الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. قال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فإذا ذلك الخبر البشارة لأولئك الصائمين. إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش له نفسه في الدنيا سقاه الله يوم الظما. عرفت يا نفس مقام الصائمين. يظمع الناس في ذلك الموقف ولا يظمعون. يعطشون والصائمون مرتبون. قد رواهم ربهم سقاهم ربهم شرابا طهورا. قد أحسن جزاءهم. أبو موسى ومن معه في السفينة في عرض البحر في ليلة مظلمة. قد رفعوا الشراع وإذا هاتف ساقه الله تعالى إلى أولئك الصحابة الكرام والقوم العظام. بشارات الله تعالى تلاحقهم وعطايا الله تعالى عنهم لا تنقطع في دنياهم ولا آخرتهم. إلى ذلك الهاتف ينادي عليهم: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فإذا ذلك القضاء أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف فوجد ألم العطش ومشقة الظمأ، فحقه أن يستأنس بذلك ويفرح وأن لا يستوحش من ذلك الألم الذي يجده أو الفقد الذي حل به، فسوف يسر ويفرح حين يبتئس غيره ويحزن أنه من أعطش لله نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فقد كانوا في عبادة بها لا يعدلون، قد كانوا في طاعة بها لا يبلغ غيرهم أن يكون مثلهم. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يا من أثقلتك ذنوبك فعسى ذلك الصيام أن يكون دفع تلك الآثام. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يا من حيرتك عيوبك عساك بذلك الصوم أن تعان على ترك المعايب، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يا من غلبتك شهواتك فإن الصيام يكسر تلك الشهوات ويقرب القلب حتى ينال منادى رب الأرض والسماوات. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يا من حبستك العوائد وقيدتك المألوفات، ففي الصيام خروج عن تلك العادات، عادات الطعام والشراب، ففي الصيام مغالبة لتلك المألوفات. فعساك أن تنفك من تلك القيود، عساك أن تنطلق إلى طاعات الله تعالى. وفي معجم الطبراني بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. نصائح نبوية فيها توجيهات ربانية. اغزوا تغنموا، فيا من احكم عليكم مغالق الفقر ومحابسه، ذلك الفقر الذي احكم عليكم، رغبة الكفار حتى تذلوا لهم وتخضعوا لترككم الجهاد لمهادنتكم أهل الكفر والعناد. فلو غزوتم الكفار كان ذلك سبب تخليصهم مما هم فيه من الكفار، وأعطاكم الله تعالى جزاء ذلك عز الدنيا ونجاة الآخرة، فغنمتم تلك المغانم، فذهب ذلك الفقر الذي استحكمت مغالقه واشتدت على الناس وطأته. اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا، يا مراد القلوب والأبدان، صحتكم في طاعة الله عز وجل ذي الجلال والإكرام، صحة تلك القلوب في التقرب إلى علام الغيوب، فإذا هو قد قطع تلك المسافات التي كانت تسببها الغفلات والشهوات، وإذا ذلك البدن قد استراح مما يثقله من مطالب الطعام والغذاء. وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا، ففي سفركم ذكر الله عز وجل في غير أوطانكم، ودعوتكم عباد الله تعالى الذين لا تعرفون إلى طاعات ربكم. فإذا صحبتم تلك النيات في أسماء تعالى فتقوى لذلك دينكم، وغنمتم عفاف دنياكم عن خلق الله الذين هم جيرانكم. وسافروا تستغنوا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله حتى يكون ذلك الصيام على النية والاحتساب ولا يكون فيه سمعة ولا رياء، أو حتى يكون ذلك الصيام حال التلبس بالجهاد في سبيل الله ومجاهدة الكفار والمشركين. فمن صام يوما في سبيل الله أعطاه الله تعالى ذلك الثواب، فباعد عن وجهه وباعد وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فيا حسن ذلك، أليس ذلك يعني أن يباعده الله تعالى عما يستحق به تلك النار؟ أليس ذلك يعني أن يكره الله إليه العصيان، أن يباعد الله بينه وبين الذنوب والآثام؟ أليس ذلك يعني أن يحله الله تعالى محل القوامين ومنازل القانتين؟ فإذا قيامه وقنوته سبب لمباعدته من النيران، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فلعلك يا أيها الصائم تستأنس بنعمة الله عليك لترى صيامك نعمة من الله تعالى، تستوجب شكرا من صيام آخر يستوجب شكرا من عمل صالح يكون بعده، حتى يحل ذلك القلب محل العاجز عن الشكران المقر لله تعالى بنعمه، القائم من تلك النعم مقام العرفان، وحتى يكون توالي تلك العبادات صيام يكون صيام آخر شكرا، ويكون صيام ثالث شكرهما، ويكون طاعة أخرى شكر ما سبق، حتى يكون ذلك كله شغل تلك الجوارح بالطاعات، فيقول العبد في قلبه إلى الإقرار بعجزه عن شكر ربه، وفي جوارحه إلى استخدام تلك الجوارح في خدمته وطاعته ومحبته. فاللهم بارك لنا فيما بقي من أيام شعبان، اللهم نعمنا بالصيام والقيام، اللهم أذق قلوبنا حلاوة الصيام والقيام. اللهم نعمنا بحلاوة الصيام والقيام. اللهم أذق قلوبنا حلاوة المناداة بالقرآن. اللهم أذق قلوبنا حلاوة المناداة بالقرآن. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان سلمنا لرمضان من الآثام. اللهم سلمنا لرمضان من الكسل والتوان. اللهم سلمنا لرمضان من الغفلات. اللهم سلمنا لرمضان من الشهوات. اللهم سلمنا لرمضان من الأمراض والآفات. اللهم سلمنا لرمضان من مرذول العادات. اللهم سلمنا لرمضان حتى لا نرجع إلى ما فات. اللهم سلمه لنا مما يعكر صفو القلوب فيه. اللهم سلمه لنا من القواطع. اللهم سلمه لنا من الموانع. اللهم سلمه لنا مما لا تحب وترضى. اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم تسلمه منا بالإيمان والاحتساب. اللهم تسلمه منا بالعرفان والشكران. اللهم تسلمه منا من غير كبر ولا عجب. اللهم تسلمه منا من غير بغي ولا فخر. اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم زلزل جيوش الكافرين. اللهم فرق جموع المشركين. اللهم وحد صفوف المؤمنين. اللهم ثبت قلوب المؤمنين. اللهم فزع قلوب المشركين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أهلك الكفر والكافرين. اللهم اهزم الشرك والمشركين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم احم ديار المؤمنين. اللهم احرس بلاد المسلمين. اللهم اهلك الكافرين بالكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارحم قلوب الثقالى والألامى والأمهات الباكيات. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فك أسر المظلومين. اللهم فك أسر المظلومين. اللهم ارحم اليتامى والسكالى والأيامى. ارحم ما هم فيه من الضعف يا رب العالمين. اللهم فك أسر المظلومين.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنعم على المؤمنين بنعمة الزواج، وهي آية عظيمة تستوجب التفكر فيها والشكر لها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل هو الغني عن الصاحبة والولد، وأما بني الإنسان فإنهم ضعفاء لا يستغنون عن الصاحبة أو الولد، فامتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة ليتفكروا في كيفية شكر الله عز وجل على هذه المنة. ومن شكر هذه النعمة أن تتبع في التوصل إليها سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان أمر الزواج أمرا هاما للغاية لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه صغيرا أو أمرا إلا وبينه وحث عليه حتى لا يقصر الإنسان في هذا السعي. فأمر الشباب بالإقدام على الزواج إذا ما استطاع الواحد منهم الباءة، وهي مؤنة وتكاليف الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي هذا تنبيه على أن المقصود الأسمى أو المقصود الأعلى هو طاعة الله عز وجل، فيكون الزواج وسيلة يستعين بها الشباب على طاعة الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي والآثام. فإذا ما أراد الشاب التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، ينبغي أن يكون في نيته إحصان فرجه وإعفاف نفسه وغيره، فبهذه النية الطيبة تتحصل له معونة الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، منهم الناكح يريد العفاف، هذا الذي أخلص نيته لله عز وجل أنه يريد بإقدامه على الزواج إعفاف نفسه وغيره والاقتراب من الله عز وجل بقطع العلائق التي تمنعه عن حسن سعيه إلى الله عز وجل، ينبغي له أن يحسن الاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، نبههم كيف يختارون حتى تكون حياتهم على ما يحب الله عز وجل ويرضاه، تملأها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فأمر الشباب أن يبحثوا عن ذات الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني هذه الأمور هي التي يرغب فيها الأزواج. ثم اختار صلى الله عليه وسلم لك فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر يا من تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبه وتنزل على رأيه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تلك المتدينة التي تحب الله ورسوله هي التي تعينك في حياتك، تنزل على رأيك، ترفع من هامتك، تتقي الله عز وجل فيك وفي ذريتك، إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك. تلك المتدينة هي التي تعرف حق الله عز وجل، فلا تجعلك تبيت يوما إلا وأنت راض عنها، سعيد النفس هانئة. وأما من تنكب هذا الطريق فاختار غير ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم أولياء البنات بأن يحسنوا اختيار من يرضونه لولياتهم زوجا، بحيث تأتمر بأمره وتعيش تحت كنفه فتطيعه، ولا تقدم رأي أحد على رأيه. فإذا كانوا قد انتبهوا لذلك فليعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط فيه شرطان: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فهذا ما ينبغي أن يبحث عنه أولياء البنات قبل أن يرضوا بهذا الشاب زوجا ومشاركا لوليتهم وابنتهم، يتأكدوا من تمسكه بحسن الخلق ومن حرصه على طاعة الله ورسوله، فيسأل عن دينه ويسأل عن خلقه، ولا يقدمون شيئا من متاع الدنيا على هذين الشرطين. فهذا هو اختيار الحبيب صلى الله عليه وسلم. أكذا تبنى البيوت على الخير والألفة والمحبة، ويتحقق قول الحق تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. بهذا تتحصل المودة وتتكون الرحمة بين الزوجين، ويبنى البيت المسلم على طاعة الله ورسوله من أول يوم. فيهتم الزوجان بشكر هذه النعمة، وشكرها ألا ينشغل كل منهم بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يزيد كل منهم في طاعاته، وأن يعين غيره على الإتيان بالفرائض والنوافل والإكثار منها، حتى يملأ البيت بالخير والبركة. فقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تقوم من الليل فتصلي وتوقظ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، تعينه على أن يتغلب على الوثن والنوم، وأن ينهض ليناجي ربه فيكون خير زوج لها. ونضر الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. يهتم كل منهم أن يأتي لشريكه بما يؤهله لدخول الجنة، يرفع من درجته عند الله عز وجل، فتكون حياة الآخرة امتدادا لحياة الدنيا كلها طاعة لله عز وجل. يسعد المجتمع بهذا البيت المسلم وينشأ منه الذرية الطيبة التي تطيع الله عز وجل وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تلاوة القرآن، وينشأ في البيت خير وبركة، وتملأه الملائكة، ملائكة الرحمة. وإن من الأمور الهامة أن تعقد هذه العقود في بيوت الله حيث يحضرها أهل الصلاح والتقى، وتتغشاها الملائكة وتنزل عليها السكينة، يشهدها أهل السماء وأهل الأرض أهل الخير. وأما عقد هذه العقود في بيئة الغفلة والنوادي وأماكن المعاصي والبعد عن الله عز وجل، فلا يصيب أهلها إلا ما يريده الشيطان من إغواء بني آدم وإبعادهم عن طاعة الله عز وجل. هكذا ينبغي أن تبنى بيوت يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهم الأمم يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في هذه العقود، وأن يبارك على أهلها، وأن يجمع بينهم في خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله. هؤلاء الشياطين المضرورين بصحبة ذلك الكافر في طريقه إلى جهنم والاستقامة. على ذلك حق المسلم أن يعلم أولئك الجيران التعزية المناسبة لحالهم، لكن أن يشارك في جنازتهم أو أن يدخل مواطن كفرهم أو أن يزاحم الشياطين في جمعهم، فكل ذلك لا أمان فيه ولا حاجة به إليه، ويخشى عليه من غوائل ذلك ومن آفاته. سؤال: ما حكم الإسلام في وضع المال في البورصة؟ الجواب: أن البورصة مشتملة على معاملات يغلب عليها المقامرة والمغامرة، فلذلك ما أيسر ما أكثر أن يربح المضارب في البورصة الملايين وهو قاعد، وما أيسر وما أكثر أن يخسر الملايين كذلك وهو قاعد. فعلى ذلك فإنها معاملة غير مأذون فيها شرعا، ولا يجوز وضع المال فيها. سؤال: إذا انتقض الوضوء في صلاة الجماعة فليخرج المصلي من الصلاة ويعيدها بعد ذلك؟ الجواب: أنه إذا انتقض وضوءه لم يعد في مسمى صلاة على الحقيقة، لأنه فات شرط الصلاة هو الوضوء، فإذا لا يصلي واستمراره في الصلاة عبث، فعلى ذلك يلزمه أن يخرج من الصلاة ثم يتوضأ ويرجع إلى الصلاة مرة أخرى. أن احتلم وهو معتكف في المسجد هل يجوز أن يغتسل داخل المسجد؟ الجواب: أن المتوضأ الملحق بالمسجد يمكنه أن يغتسل فيه. أخيه عليه الطلاق بالثلاثة لا يأكل معه فأكل معه، فليقع الطلاق أم له يمين؟ الجواب: أن جمهور أهل العلم على اعتبار ذلك طلاقا. بعد صلاة الفجر حتى الشروق تلاوة القرآن أم الأذكار؟ الجواب: بل الوظيفة المتعينة في أول النهار أذكار طرفي النهار، وهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة واستغفاره الله تعالى 100 مرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك هو الوظيفة اللائقة بهذه الساعة من النهار. شخص عنده محل ويبيع فيه منتجات شركة البيبسي وهي 7 أب والميرندا فقط، ولا يبيع بيبسي كولا. يقول هل أكون آثما في هذا البيع علما بأنه أعطاه ثلاجة كبيرة لعرض منتجاتهم؟ الجواب أنه قد سبق من قبل الكلام على موضوع المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والمنتجات المصنعة التي يملكها اليهود والأمريكان الكفار، وأن ذلك هو الباقي من السلاح في يد الأمة. فقد علمتم تخلي السياسة والدول عن قضية الإسلام في فلسطين وفي غيرها من المواقع، وأنها أصبحت قضية الأمة في مختلف بقاعها وفي متباين طبقاتها، وأن الأمة إذا تخلت عن هذه القضية كما تخلت السياسة والدول فإن ذلك يعني حلول عذاب الله تعالى ونقمته. وإذا كان الأمر كذلك فإن السلاح الماضي في مقاطعة كفار بني إسرائيل ومن يعاونهم من الأمريكان وغيرهم، إن السلاح الماضي هو سلاح مقاطعة منتجاتهم، فبذلك يفوت رواج تلك المنتجات في بلاد المسلمين، وبذلك تفوت أرباح أولئك الكافرين التي هي في المآل سلاح وسهام موجهة إلى صدور الموحدين. فعلى ذلك فعلى الأخ الكريم صاحب السؤال أن يراعي موضوع المقاطعة وأن يلتزم به، فإنه له السلاح الباقي، ليس بأيدي الشعوب سلاح آخر، لا يملكون سلاحا يقتلون به الكفار، لكن يملكون هذا المال الذي في أيديهم أن يحبسوه عن أن يقع في يد الكفار أو أن يتحول إلى طلقات رصاص أو مدافع تتوجه إلى بيوت الآمنين أو تصيب قلوب وعقول الموحدين. ورأى رجل وهو مأمون ولا يعرف أنه مأمون، يقول فلما قضيت ركعتين علمت أنه مأمون ولم أكن أعرف ذلك، فصرت معه وراء إمامه، فما حكم تلك الصلاة؟ الجواب أن عليه تلك الصلاة. اتمامه بالمأموم غير جائز، لا يجوز أن يتم بمن يتم بغيره، وتغييره نيته أيضا غير جائز، وعلى ذلك يلزمه العلة تلك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بألف آية كتب من المقنطرين، هل المقصود أي آية وأي إن كانت الآيات مقصار الصور؟ الجواب نعم، المقصود أي آية. وقد قال الحافظ المنذري إن من أول تبارك إلى آخر المصحف فيها الألف آية. العبادة عادة لا يجد لذة في طول الصلاة كما كان من قبل، وقراءة القرآن يشعر أنها لا تمس القلب قساوة عجيبة، ويشعر وكأن داء الرياء العجب دب فيه كيف النجاة. يقول كلما هممت بعمل شعرت بالناس ورؤيتهم كيف الإخلاص وعدم الشعور بهم؟ الجواب أن الإخلاص فيما لا يطلع عليه الناس من الأعمال، فلو أنك أصبحت لا أشعر الناس بك فامسكت عن الطعام وصمت في يوم الصيف الطويل، فعسى ذلك أن يبلغ صميم قلبك وأن يصلح ظاهر عملك. أن تصلي نوافل حيث لا يراك الناس في جوف الليل أو في ستر النهار، فعسى ذلك أن يكون دواء. فإذا السبيل المجاهدة والتركيز على أعمال السر التي من شأنها أن تخفى على الناس ولا تظهر أمامهم بأحوالهم مع الله تعالى. ودواء دائه المنصوص في الورقة أن يصوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له جزاء. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.